الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمنهاج قاموا بتسجيل هذه المادة والتي هي تحت عنوان الزنداني وشيخات اليمن لفضيلة الشيخ الوالد المحدث ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ مقبل بن هادي الوابعي حفظه الله تعالى، والتي كان تسجيلها ليلة الأحد 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1420 من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى معشر اليمنيين خصوصا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وهذا الحديث هو لأهله ليس للحزبيين الديمقراطيين، وليس للبعثيين، وليس للاشتراكيين، وليس للقبوريين. نعم، لمن تحقق فيه الإيمان. أهل اليمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنهم بأنهم رقوا عقيدة وعليا خلوطا، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل دعا لأهل اليمن. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. ذكر هذا ثلاثا، وأهل نجد يقولون: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. خصيصة أيضا لأهل اليمن لا يشاركهم أحد غيرهم. قال الإمام مسلم في صحيحه من طريق سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لبعبر حوضي أبود الناس بعصايا لأهل اليمن. ومعنى الحديث أن الناس يزدحمون على الحوض لشدة العطش ولهول ذلكم اليوم ولدنو الشمس قد رمين فهم محتاجون إلى الماء يلتحمون على حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعصا ويقول النبي أن يقرع الناس حتى لا يزاحموا أهل اليمن. وإنها لخصيصة يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى أيضا الفقه يمان فقد خرج من اليمن الفقهاء والمحدثون ونعني بالفقهاء والمحدثين نعني بهم أهل السنة عبد الرزاق الصنعاني وهشام بن يوسف الأدنائي صنعاني أيضا وهمام بن منبه وواد بن منبه وهكذا أبو حمى محمد بن يوسف الزبيدي نعم وأبو قرة موسى بن طارق اللحدي يقال له لحدي ويقال له الزبيدي ومحمد بن أبي عمر العدني وغير واحد من الحضرميين أئمة خرجوا من اليمن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية والذكر يمان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وإن أهل اليمن بحمد الله من خدعهم بعد أيام يظهر حاله فعلي بن الفضل القرمطي بعد أن ملك صنعاء وكثيرا من بلاد اليمنية استقر بمذيقرة العدين ثم أخذه الله أخل عزيز مقتدر الصليحيون الذين قال كروى وقال أحمد وهم باطنية أكثر من اليهود والنصارى بعد أن ملكوا أكثر اليمن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فبحمد الله الله سبحانه وتعالى جعل إلى التبرج والسبول وهكذا أيضا من الناس من فرق فامرأته كالنعجة لا يعلمها ولا يهيئ لها التعليم وإذا وضعت محاضرة من النساء لا يتعب نفسه من أجل أن ماذا أن تحضر المحاضرة. وبحمد الله تقام في مسجد دمشق محاضرات للنسوة قيمة. فنحن إن شاء الله في أيام قادمة سنعلن لإخواننا يعني الخطباء من أحد أن يخبر أهله فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والمرأة تستسوس المرأة وأنت ربما تكسو عليها. حد الإخوة كان يدرس امرأته كإخوة ويدرسها السورة ما حدثت قال لها أنت بقرة ما تحفظين قالت عليك تدعين نعمة ما درستني أخبرتها فالرجل فالمرأة تستسوس المرأة وبثها وبث غار تغار من هذا من النساء الأخويات، وما تدري وقد أصبحت محبة لطلب العلم، راغبة في طلب العلم. نعم نعم، إلى متى وإلى متى؟ ومجتمعنا بعد التلفزيونات وبعد الله كانوا يضربوا وضرب الله شفتيه ولسانه، له كلمة في الدش. نعم يا إخوان، نعم نعم، قوات شر وضلال، الإخوان المفلسون قوات شر وضلال. فماذا يا إخواننا؟ يجب علينا أهل السنة أن ننهض بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن نتزود من العلم النافع، نتزود جميعا من العلم النافع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقل رب زدني علما. نعم نعم، وما دامت الشبهات تتوارد علينا من علماء السوء، بالامس مهزلة من المهازل وهو الدعوة الى تحديد النسل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تتاكلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالولود، الولود، وأولئك يدعون إلى تحديد النسل. اليمنيون يأخذون بذيل الدبور، لكن هي معزلة. المسؤولون بعضهم متزوج بأربع نسوة، ومشايخ القبائل بعضهم متزوج بماذا؟ بأربع نسوة، وبعض التجار متزوج بأربع نسوة وماذا؟ وابن شاجع لا بارك الله فيه أظنه متزوج بالمتي عشرة نساء امرأة. فماذا يا إخواننا؟ نعم بارك الله فيكم. المهم مهزلة مهزلة. من الذي ألقى هناك يعني لجنة من أجل أن يدعو الناس؟ إنهم علماء السوء، إنهم علماء السوء، فكونوا على قدر من علماء السوء، كونوا على حذر. ومن دعاياتهم ومن دعاياتهم ومن علماء السوء علماء الإخوان المفلسين. ائتوني بواحد وطاق عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتحداكم من هنا أن تأتوني بعالم من علماء الإخوان المسلمين متواهن وطاق عند كتاب الله، إنهم مخادعون. أتاني يحيى قبل هذا القاضي محمد دكران وقال لي: يا أبا عبد الرحمن، نحن نريد الدولة الإسلامية، نريد أن تكون من الأولين لهذا. قلت له: تريدون دولة إسلامية وأنتم خليط من كل حد؟ فالمستعدون أننا نلقيهم ونتركهم، هؤلاء الذين هم خليط، نبني الصالحين يبنون دولة إسلامية. قلنا: هذا بالخيال يا إخواننا، إذا كان الشعب نعم متلقيا لدين الله صحيح على أننا نقول إن دولتنا إسلامية، وإن كان هناك رشوة وإن كان هناك دعوة إلى الديمقراطية، فهم يخادعون أمريكا من أجل أن تعطي لهم فلوس. اللهم دمر أمريكا، اللهم يسر لأمريكا بشعب بطل كما يسرت الشعب الأفغاني لروسيا ودمر روسيا. نعم، فهي التي ضربت علينا الديمقراطية، هي التي ضربت علينا الديمقراطية، وإلا فالمسؤولون لا يريدون أن والله المستعان. المهم يا إخوان، ذهب القاضي محمد من عندي لبعد أيام طويلة، جاني القاضي هلال الكبودي ولا يزال حيا يرزق، وهو رجل صادق اللسان، لو سألتموه لأخبركم. ويحيى الشيباني ومحمد صادق وسليمان الفارح، نسحوا بسليمان الفارح وإلا باعتبار أنه شيخ، وإلا فهم حتى المشايخ أنفسهم مساكين، ما هم إلا كالطغوات، ما هم إلا كالطغوات ما يقال لهم. قالوا يا أبا عبد الرحمن نريد دولة إسلامية. قلنا لهم وما سبيلها؟ قالوا الانتخابات. نعم الانتخابات محرمة. قالوا صحيح محرمة ولكن ما لا بد منها الانتخابات. قلنا لا إله لم يسلم على عبد الله الصالح. قالوا حاربنا. أين أم تحاربون على عبد الله الصالح؟ والله يا إخواني إذا غلب عيني فلا أين أم يكادون يهربون من بين يده. صحيح يا إخوان، ماذا في تشكيل الحكومة كانوا يريدون بعد يعني الانتخابات يشكلوننا. رأوا العين الحمراء قالوا سووا شيء المعسلي وانصرفوا وسووا شيء المعرض. يا إخواننا كلام بارق كلام بارق، ما همهم الدولة الإسلامية. الذي يهمهم البوسنة والهبسة حتى تمتلي الشوارات وبعضها والعاملين عبيد. حرب الناس حتى يمكن أنهم يضحون إذا جاء حرب بين المسلمين والكفار من أجل أن يطلبوا المساعدات. فماذا يمكن؟ والله أعلم. فماذا يا إخوان؟ فالمهم أن الإخوان المفلسين، أنا أتحدى من يأتي لعالم واحد وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا يكون هذا المجلس الطالب مجلس الشيوخ مجلس الشيخان، لماذا لا يكون مجلس المرأة الغنية؟ وبهذا تتمتع المرأة اليمنية كما يتمتع الرجل اليمني من قبل حقوقها السياسية والاجتماعية، ما تجني بها أقوى المعركة للولاية العامة. إنما على ذلك خذنا ونجحنا ووضعنا الأمر في نطاقه وأعطينا المرأة حقها وأعطينا الرجل حقها وأسندنا كل شيء ووفقه الله. تجد عنا ذلك نحن الآن مبدعون. أتمنى أن المرأة اليمنية موضوعة وقالت في مجلس النواب تريد أن تكون عضو في مجلس النواب، ألتزم وأشترط عليك أن تؤسسوا مجلس شؤون المرأة اليمنية. أشترط عليكم يا أعضاء مجلس النواب أن تقبلوا قرار مجلس شيخات اليمن، مجلس شيخات أو مجلس شورى المرأة اليمنية. سنرى مجلسا آخر من جوار مجلس النواب للمرأة اليمنية تمارس به المرأة حقها وتتمتع بكامل ما لها. أتمنى أن توافق المرأة اليمنية لذلك وأن يتوافق النواب للمطالبة بحق المرأة كما طالبنا بحق الرجل. ومن استطاع ان ناخذ حق الرجل من الفقار ناخذ حق المراه من الرجال ونعطيها حقها وتمارس دورها في مجتمعنا. اسال الله ان يوفق لنا في اجمعين. بسم الله. وبعد هذا يا إخوان، الواقع أنهم لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا تتقي تبتغي من ذلكم الذي في الانتقادات بعد الوحدة في الاعترافات بقرارات الأمم المتحدة. ومن هي الأمم المتحدة؟ إنها أمة كافرة تحكم القوانين. واحد. الثاني الاعتراف بالدين الديمقراطية. ولا معنى الدين الديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. اي نعم الشعب يحكم نفسه بنفسه. لو حصل التصويت ان الوضع حلال التصويت على التصويت. اي نعم او حصل التصويت وقد حصل انه يجوز لهم ان يقتربوا من البنوك الربوية هم بعد ذلك. اي نعم ايضا في ذلك مدتهم احترام الرأي والرأي الاخر. ولمعنى احترام الرأي والرأي الاخر انك اذا استدللت بآية وقال ذلك الخمار او تلكم المرأة او تلكم المرأة التي لا خير بها وعارضتك وجاءت امرأة اخرى تأيد رأيها ان الآية القرآنية مثل رأي تلك المرأة والمرأة الثانية ترجع قول المرأة على الآية القرآنية. نعم إهانة للكتاب والسنة إهانة للكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما تدخل إلى مجلس النواب إلا وأنت مكتر. أي نعم إذا خالفت شيئا قالوا هذا يعني التعليمات وما رضيتم به هو هذا وهو التصريف إلى غير ذلكم. يا غير ذلكم زيادة على هذا أن بعض العاملين في مجلس النواب يقولون نبرر القرار في مجلس النواب ونالا ونرى النتيجة على خلاف ما قررنا اي نعم ما يريده فلان وفلان وما تريده ايضا امريكا. فاي شيء حققتم للدين؟ قالوا جعلنا ان الدستور انه يعني ماذا ان نصدر التشريع نصدر الاسلام بهذا المعنى. نعم وفي اثناء الدستور ما يناقض ذلك. ثم الدستور هذا ان بوي اهل الحق بقي حبرا على ورق وان بوي اهل الباطل لا يرضون به. سياتي ذبح العياذ بالله يا اخواننا اذا بوي اهل الباطل على باطلهم لا يرضون بما فيه بحث. فهي العوبة يا اخواننا العوبة كما ونادى واحسن من مثلهم هو التراب قرب الله وجهه في كلية الشريعة في صنعاء. قالوا انت من الاخوان المسلمين. قال ماذا نحن اتخذناهم سلما لنسعد عليه ثم تركناهم. فماذا يرجع ذلك يا اخوان الذي هو على كتفيه على كتفيه يصعد المجد والمجد غيره. فعلوا وإلا إيش يتسل بسلامه. فعلوا وإلا نعيده على كتفيه يصعد المجد والمجد غيره. فهلوا وإلا للتسلط سلامه. جمال عبد الناصر لا رحمه الله تسلط على أكتافهم حتى وضعوه على الكرسي، ثم بعد ذلك أودعهم السجون وقتل هناك منهم. ليس نقول هذا شامتين، لا نقول هذا شامتين، ولكننا نقول إنهم ماذا يا إخواننا إنهم هم الذين يحملون حكام ويضعونهم، ثم بعد ذلك يستكبرون الحكام. فهم مفلسون في السياسة، وهم أيضا الآن أصبحوا مفلسين في الدين. فكونوا على حذر منهم، كونوا على حذر من حضور محاضراتهم ومن حضور أيضا امتناعاتهم ودعواتهم. هم وإن كان عندهم مال، فالله هو الذي اختار لنا أهل السنة الفقر. وربما لو كان عندنا مال لأطغانا المال. الله هو الذي اختار لنا هذا، هو الذي اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنصبر ونحتسب. ألا وإن من الناس من هو متلون. من هو متلون يا إخواننا؟ والله أعلم بنهايته، الله أعلم بنهايته. ذلكم المتلون الشيخ عمر. الحق أنه بلغني أنه تكلم عند الحمدي بكلام يشتر عليه. هذا بلغني عن واحد من الإخوان المبلسين. نعم. وبعد ذلك ماذا مع الإخوان المبلسين؟ ثم خرج وأخذ المكرمونات ويحذروا منهم. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة وأخرج كتابا بعنوان أينام الدليل الواضح على كفر علي عبد الله الصالح. أينام ماذا يا إخواننا؟ وبعد أن أخرج الكتاب رجع إلى هنا. وأخبرت الآن أنه قد رجع إلى الإخوان المبلسين. يا شيخ عمر، عمرك قد ولى وذهب، فاسأل الله أن يحسن لك الخاتمة. وإياك والتلون، إياك والتلون. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى أهل السنة أيضا أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن علماء السوء. أنا لا أحب لإخواننا الصحبة إذا جاء شخص من الحزبيين أن يحضروا ما عنده وأن يثيروا مشاكل. لا أحب لهم هذا. أنتم على خير في مسجدكم تدرسون في البخاري وفي مسلم، ولستم بحاجة إلى أن تذهبوا إليه ولا إلى غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وقد سمعتم ونشر هذا الكلام كافر، نشر هذا الكلام كافر لا وحده، حتى لو لم يكن عليه تعليق. كل يمني يأتي غير على امرأته وغير على بناته كل هذا سيقول نعوذ بالله من عبد المجيد الزنجاني ومن آرائه وأفكاره وعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ننصحه بأن يتوب إلى الله. وهذا الشريف يا إخوان وصل إلينا بصوت كما سمعتم ليس مبدليا وليس فيه زيادة ولا نقص. وأهل السنة بحمد الله ليسوا كغيرهم. أهل السنة لا يكذبون على خصومهم لكن يبلغون ما حدث وما حصل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.